السؤال اللي بعده تقول سائلة هنا، نعم يا شيخ أكمل. إيه تقول سائلة هنا، هل يجوز للمرأة أن تكشف عن ثديها عندما تريد أن ترضع ولدها أمام النساء وجزاكم الله خير؟ لا حرج، النساء التي من أخواتها المسلمات لا حرج عليها في ذلك،